بحيث أن الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة لنفس السيرة، طبعا حصلكم أن أنا أول مرة في حياتي أشرح سيرة، فأقرر فيكم تستحملوني شوية. المرة اللي فاتت طبعا أقصد إن الناس كلها كانت مستاءة جدا للدرس، بس يعني لسه مفيش حاجة يبقى أسوأ، قصدي يعني بقى أحسن إن شاء الله. فإيه يعني كان التفكير في إن أنا كنت أسرد القصة ثم إيه أرجع على موضوع موضوع وأحاول إن أنا إيه أشرح. الحمد لله التجربة أثبتت فشلها بشكل ذريع، فهنجرب طريقة تانية المرة دي، خلينا مع بعض نجرب. أشرح حتة حتة وأقول إيه الفوائد اللي فيها، وأنتم نصيبكم برضه. لفات ما يسمع دخل كشف كتير زي انت كتير ما شاء الله ماتوا بقى قلنا هو مات ماشي كويس قوي انا هقول اللي جاي طيب بعد الإسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر رضي الله عنهما بدأت قريش تنهج منهجا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الماضي كل ما يفعلونه هو إذاية المسلمين والاستهزاء بهم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما أصبح المؤمنين في بعض العزة، يعني عندهم بعض من العزة، فهذا رغب قريش، يعني خافت من أن يعز المسلمون أكثر فأكثر، فبدأت في أسلوب جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني أول واحد كان جرب هذا الأسلوب الجديد هو عتبة بن ربيعة، قال له ابن أخي إن كنت إنما جئت بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. مهم أعد كلام يغرو النبي صلى الله عليه وسلم من يترك ما هو عليه من عبادة الله الواحد القهار، وأن يعود عليه الدنيا وما فيها. ففي أحد الروايات، يعني خلينا نكتفي بهذه الرواية، فقال له يا عم أتسمع ما يقول؟ قال أسمع. فقرأ عليه صورة فصلت، وأخذ يقرأ في الصورة حتى إذا رأى قبل الله عز وجل في أعراضه، فقل أنذرتكم صاعقة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك حسبك، وخاف أن تنزل عليهم هذه الصاعقة، ورجع إلى قريش خائبا ذليلا. فعندما لم تنجح هذه المحاولة حاولوا محاولات أخرى كثيرة، محاولة تلو الأخرى، فلما يأسوا من أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه من الإيمان بالله، بدأوا في أسلوب آخر هو أسلوب التنازلات. فقالوا يا محمد تترك بعض ما تفعل ونترك بعض ما نفعل، أو تعبد نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، ويكون هذا التنازل من الطرفين نصل إلى حد الوسط. وأيضا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل رده على الكافرين في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طيب وبعد كده لما رأوا إن هو يصمد في جميع هذه التحديات فقالوا نعجزه، فذهبوا إلى اليهود ويستشيرهم في الأمر، فقالوا له اسألوه عن ثلاثة أشياء فإن أجابها فهو نبي، سألوه عن فتية ذهب وفضة، وسألوه عن رجل طاف الأرض، وسألوه عن الروح. فعندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة سكت عنه صلى الله عليه وسلم بعض أيام، ثم جاء الوحي بصورة الكهف وفيها الرد على هذه الأسئلة. وجاء أنزلت أيضا آية من سورة الإسراء فيها الرد ويسرى من الروح كل روح من أمر ربه. طيب نبتدي بقى ايه حته صغيره تمام كده، نرجع بقى نجيب ايه في الفرق. طيب اول حاجه ان هو لما ظهر بعض من عزه المسلمين بدا المشركون يغيرون في اساليبهم في الصد عن سبيل الله عز وجل، وعلم ان اهل الباطل اذا ارادوا ان ينكروا باهل الحق لم يثبتوا على طريقه واحده، ولكن هم يغيرون من طرقهم. فعندما يروا أن التهديد يأتي بما يريدون فيهددون، عندما رأوا أن الإغراء يأتي بما يريدون فيغرون، عندما يروا أن الوعود تأتي بما يريدون فيوعدون، فهم يغيرون جلدتهم كالحرباء يخدمون به مصالحهم من هذا الدين. طب دي حاجة. الحاجة الثانية ان انت تعرف ان لن يعني يكون لك شأن ولن يكون لك تمكين في الأرض إلا بالثبات على ما أنت عليه. يعني انظر، هم الأول كانوا ايه يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا بعض العزة بدأوا الأول بالايه بالتفاوض، ما فيش نتيجة، بالتنازل، طب ما فيش نتيجه، طب حلو منك بس جاوبنا على الاسئله دي. يبتدوا ايه هم نفسهم ينزلوا شويه بشويه. ايه اللي ينزلهم؟ يعني التنازل ده اشد من التفاوض ولا لا؟ اشد من التفاوض عليهم، ومع ذلك لجوا للتنازل بعد التفاوض وقعدوا يسهلوا شويه بشويه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق لهم على شيء، مفيش ولا اي حاجه بيطلبوها وافق لهم عليهم. ماشي. وده دليل ان انت لو ثبت على ما انت عليه من الحق فان اهل الباطل سيتجحجحون شيئا فشيئا مما هم عليه من الباطل، لانهم ليسوا على الحق، ليس لهم ثبات على ما هم عليه. تجعزعهم اسهل بكثير. لكن اعلم ان انت لو تنازلت عن شيء واحد مما تعتقده او مما تعبد به الله عز وجل من دعوتك وايمانك واعمالك، فاعلم انهم سيطلبون المزيد. التنازل الواحد ياتوا العديد من التنازلات، وهم يعرفون ذلك. يعني هم ايه لو طلبوا من صلى الله عليه وسلم يتنازل عن شيء، هل الامر هيستمر عند هذا الحد؟ لا والله، يطلبون التنازل الاخر ويضغطون عليه، ثم التنازل الثالث ويضغطون عليه، وهكذا تبدأ سلسلة التنازلات حتى لا يبقى للعبد من دينه شيئا. ماشي. فاعلم أنك لا بد لك من الثبات على ما أنت عليه من الحق، طالما أنك على يقين أن هذا هو الحق من عند الله عز وجل وهو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا براء فيه، فاثبت ولا يضرك، مفيش أي حد يضرك إن شاء الله. أي حاجة عند كده فيتهون، واعلم ان انت لو ثبت على هذا فان الله عز وجل ينصرك لا محاله. واضح المعنى؟ ماشي. طيب بعد ما ايه قدموا التنازلات وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، في الاخر راحوا لليهود، واليهود ايه قال لهم ثلاث اسئله سالوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بهذه بجواب لهذه الاسئله، السؤالين الاولان أجاب عليهما والثالث لا إجابة له. فهذه أجوبة الأسئلة الثلاثة، هل آمنوا؟ لم يؤمنوا. يبقى أسئلتهم دي ليست أسئلة استفسار ولكنها أسئلة تعجيز، يريدون أن يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونه. عندهم أجهزة إعلام من الشعراء وغيرهم والخطباء، فينشروا في أنحاء مكة وفي أنحاء الجزيرة العربية أن سألنا محمدا عن أشياء فلم يجبنا فليس بنبي. طب لم أجبهم كأن شيئا لم يكن، لم يؤمنوا، لأن غرضهم أصلا ليس الإيمان، غرضهم التكذيب كده كده. ولكن عندما رأوا أنه جاء إجابة هذه الأسئلة، وده إيه طبعا شهادة من اليهود نفسهم أنه لو أجبوا إيه يبقى نبي، ومع ذلك لم يؤمنوا لأن هو أرضهم التكذيب. ماشي خلاص ماشي طيب. عندما أصر النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على دعوته واستنفذت قريش كل الطرق التي عندها لإثنائه عما هو عليه فجاءوا له بالمعاداة، قالوا سنعادي وإن قاتلنا بنو عبد المطلب، يعني يظهر العداوة حتى ولو هتؤدي العداوة إلى أن يقاتلوا بني عبد المطلب. فوصل هذا إلى عمه أبي طالب فقام فأمر جميع بنيه وقبيلته بنو أبي هاشم وبنو عبد مناف وأمرهم أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلجأوا إلى أحد الشعاب في مكة حتى يستطيعوا أن يحموه. فعندما ذهبوا إلى هذا الشعب مؤمنهم وكافرهم وهم يحصون النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش وأجمعوا على مقاطعتهم أنهم يقاطعوهم لا ينكحوهم ولا يتاجروا معهم حتى يلجئوهم إلى إسلام النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وفي هذا الشعب لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة من معه بل ومعه من أهله من المشركين من معه الكثير حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر وكانوا لا يستطيعون أن يأخذوا الطعام إلا أن يأتي بهم بعض من خرابتهم ممن يدخل معهم الشعب يعني أخوالهم أو كده من قبائل أخرى ليلا مستخفين من قريش أو أنهم ينزلون في الأشهر الحرم ومن يستطيع أن يعود في الأشهر الحرم أن يشتروا الطعام لأن عندهم أشهر الحرم لا يدوس فيها القتال فلو حد فيهم نزل مش هيقتلوه يعني فكان ينزلوا في الأشهر الحرم يعني يتاجروا مع من أهل مكة ومن غيرهم ويشتروا منهم وينزلوا يميروا أهلهم في الشعب. وفي غير ذلك كان يأتي لهم أكل إلا مستخفين. وبالغ أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لبعض أبنائه اذهب إلى بعد أن ينام الناس أن يذهب إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فينام مكانه وينام في بعض فرشهم حتى لا يعرفه المشركون. فبقي هذا الحال مدة 3 سنوات حتى أخذ الجهد في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وعندما طال الأمر قام بعض من المشركين بمحاولة نقض هذه الوثيقة التي كانوا صنعوها من قطعة النبي صلى الله عليه وسلم معه. فنجيبها بقى. فكان القائم بذلك هو هشام بن عمرو أول واحد قام بذلك هو هشام بن عمرو وذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وقاطعه في الأمر أن يقاطعوا هذه الوثيقة فقالوا ابلغ لنا ثالثا فذهبوا إلى المطعم بن علي فوافقهم فقالوا نبغي رابعا فذهبوا إلى أبي البختري بن هشام فوافقهم فذهبوا إلى الخامس زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد وتعاقدوا وتعاهدوا عن نقض هذه الوثيقة. فكان أول المتكلمين هو زهير فقال يا أهل مكة هنأكل الطعام ونلبس الثياب فبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل كذب والله لا تشق. فقال زمعة أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حيث كتبت. فقال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وقال المطعم بن علي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نقر إلى الله منها ومما كتب فيها فقال هشام بن عمرو نحو ذلك. فقال أبو جهل هذا أمر قضي إليه. كان عنده برضه بعض الفراسة وفهم إن الموضوع ده مرتب، الموضوع ده مش ليس وليد هذه النقطة. وفي هذا الوقت كان أبو طالب جالس في ناحية من المسجد، فعندما سمع ذلك قال إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل صلق الأرض على هذه الوثيقة فأكلت ما فيها إلا اسم الله تعالى، فإن كان ما قال حقا نقضتم هذه الوثيقة، وإن كان ما قال كاذبا فأنتم وشأنكم. ففتحوا الكعبة وكانت الوثيقة معلقة فيها فوجدوها أكلت إلا قولهم باسمك اللهم، وبهذا نقلت هذه الوثيقة. طيب، هذه المقاطعة فيها بعض من الفوائد، وكان من أهم الفوائد فيها أن الصحابة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان من أهله يعني من قبيلته، ومنهم لم يكن من أهله، وهذا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا طيب لهم أن يأكلوا ويناموا في الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم محصور في هذا الشعر، وهذا خوف منه عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يريدون أن يشاركونه ما هو فيه من الحزن ومن المواقف الصعبة. طيب، دي حاجة. الحاجة الثانية، يظهر لنا مدى حرص أبو طالب على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل بعض من بني يذهب إليه فلما كان أو مثل ذلك، وأيضا هنرى بعد كده أنه لم يمت على دين الإسلام، فلم يغني عنه هذا من الله شيئا. يعني عايز بس تركزوا مدى حرصه عليه الصلاة والسلام قد إيه، شوفوا عمل قد إيه، وجاب كل أهله وعشيرته وحطهم في الشعر وقعدوا مقاطعين لمدة 3 سنوات، وكان قد إيه حرص عليه الصلاة والسلام، وبعد كده هنشوف حاله إيه اللي هيحصله. كل ذلك لم يغني عنه من الله شيئا. ماشي؟ طيب، الحاجة الثالثة اللي عايزين نقولها إنه انظر إلى عناد أهل الباطل. لما جاءوا بالوثيقة ووجدوا فعل فيها ما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل من دلائل النبوة، يعني هذا تحديث بالغيب، الوثيقة مغلق عليها في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه مفتاح لهذا لباب الكعبة، ومع ذلك أخبر بما حدث في داخل الكعبة، وكان وصف دقيق إنها أكلت إلا ما فيه اسم الله تعالى، فوجدوهها كما قال، ومع ذلك لم يصدق منهم أحد، وهذا مصداق من قوله تعالى ودخلوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا. يعني كل ما الوقت يزيد من ظهور آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته يزيد أيضا استكبارهم وعنادهم مع تيقنهم أنه الحق. ماشي؟ دي حاجة تانية. صح، حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان عندهم هدف قوي يخليهم يستحملوا، طب أهله بقى أو كده؟ حمية الجاهلية في العرب كان لها قدر كبير جدا، يعني كان ممكن عشان الحمية دي يقتلوا، يعني ممكن القبيلة كلها تقتل عن بقرة شعيرها حمية لأحد من إيه؟ من أهل هذه القبيلة، فالحمية الجاهلية دي عند العرب كانت شديدة جدا. يعني ما يستدلش على كده بكرم أخلاق العرب مثلا؟ حتى لو كرم، أصل الحمية الجاهلية دي غير محمودة، فبش نقول نستدل بها كده ليه؟ هذه مجموعة. ماشي؟ لأن الحمية لا تكون إلا لله عز وجل، يعني واحد قاعد ينتصر لأخوه ليه؟ عشان مظلوم، عشان يجيب الحق، ولا عشان أخوه؟ لو عشان أخوه ما تمشيش، ولكن لأن أخوه مظلوم يريد أن إن هو يأتي بحقه ويرضي الله عز وجل ماشي، ولكن مجرد الحمية هتلاقي حمية مذمومة. لما راح واحد أراد أن يقاتل مع الصحابة حمية وكان رجل شديد رفض النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هاي معينه هيقاتل معاهم، يعني هينفعهم. مع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هذه الحميده لا وزن لها، مفيش قيمه خالص، ولكن يقاتل حتى تكون كلمه الله العليا هي دي. واضح الكلام؟ يبقى الحميده الجاهليه مش محموده. ماشي. طيب هناك بس ايه يعني التوجيه كده، كما يقولون نكته، نكته مش يعني نكته نضحك عليها، لا نكته يعني شيء لطيف. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اجابهم الى طلباته ودعا، لو كان اجابهم الى احد الطلبات اللي طلبوها، زي اصلا طلبوا ايه؟ يسقط علينا كسفا من السماء، او ان ياتينا بملك يصدقك، لو انزل عليهم مثل هذه الايات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب الى احد هذه الطلبات، ولم يدع الله عز وجل ان ينزل عليه مثل هذه الايات. ليه؟ بالضبط. الانبياء الذين سبقونا والمسلمون ذلك من القران، عندما طلبوا الايه ونزلت كما طلبوا فكذبوا وجب عليهم العذاب. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان طلب من الله عز وجل احد هذه المعجزات فانزلت هذه المعجزات وبعد ذلك كذبوا، فهنا حق عليهم العذاب. قضي الامر. واضح؟ فبرضه رفض هذه الطلبات كان من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بقومه حتى لا يهلكوا عن بكرة أبيهم. شق القمر دي مش نفس في حاجة معجزات هم طلبوها زي ايه؟ ينزل انزال ملك. ده في احتمال تاني ده يكون نبي؟ شق القمر ده زي ما تقول ايه؟ ليه رد؟ قالوا هذا سحر مستمر، سحر العين، ولكن ملك نزل من السماء وقعد يكلمهم، او كتاب انزل عليهم من السماء، كتاب نزل من السماء ده، ليه احتمال تاني ده يكون نبي؟ ما لهاش احتمال تاني. طب لو كذبوا ايه اللي يحصل؟ واخد بالك؟ ماشي. ثم معلش على حسب معلوماتي وما ضربوش شق القمر، مطلوب الآية فشق لهم القمر. تفرق. أنا قلت لو طلبوا آية فأنزلت كما طلبوا، يعني طلبوا حاجة معينة مخصوصة، أنزلت الحاجة دي بالظبط زي ما قالوا. ماشي؟ دي غير دي. واضح؟ طيب. نيجي بعد كده إيه؟ عشان معايا شوية بقى، عامل الحزن. ماشي. هذا العام حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كثيرا، ولاقى فيه من الشدائد ما لاقى، وكان اول ذلك بوفاه عمه ابي طالب، وذلك بعد ان خرجوا من الشعب بسته اشهر، وقيل توفي قبل وفاه السيده خديجه بثلاثه ايام. طيب ننظر الى موقف موت أبو طالب. ماشي. عندما حضرته الموت كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عنك يوم القيامة. ماشي. كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وكان عند رأسه من؟ أبو جهل. قال له إيه؟ وعبد الله بن يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب، فلم يزال يكلمان حتى قال اخر شيء كلمهم به على مله عبد المطلب. نقف هنا وقفه بقى. انظر كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بانه لن ينفعه شيء الا هذه الكلمه، قول لا اله الا الله. ماشي. فاخذ يصر على عمه ان يقول هذه الكلمه ويحاول ان يخرجها منه فلم يستطع. دي فيها فائده. اول حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي لم يستطع ان يهدي اقرب الناس اليه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما أرسل الرسول إلا البلاغ. الإنسان ليس عليه هداية الآخرين، ولكن عليه أن يقوم بهدايتهم. أما النتيجة فهذه ليست لك، فهذه لله عز وجل. جاءت النتيجة أن لم تجد، هذا ليس لك، ولو كانت لك لكانت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آمن عمه أبو طالب، ولم يؤمن عمه أبو طالب، وذلك حتى نرتعظ من هذا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، حاجة مهمة جدا، أسوأ حاجة في الدنيا ممكن يعملها الإنسان أصدقاء السوء. أسوأ حاجة إنه يحافظ على نفسه أصدقاء السوء. انظروا هؤلاء أصدقاء السوء عند الموت ما فعلوا بأبي طالب، أدخلوه النار، كانوا سببا في إدخاله إلى النار. أصدقاء السوء لم يزالوا بك مهما تظن أنهم يحبونك، أنهم على عشرة قديمة معك ولن يضروك، فاعلم أنهم لن يتركوك إلا أن تكون مثلهم. لازم طول ما حاسين أن أنت إنسان متدين وأن أنت إنسان ملتزم وأن أنت في نفسهم يحسوا لا ده كده هيبقى أحسن مننا، لا لازم يجيبوك. حلك الوحيد الابتعاد عنهم. لا تقول لي هدعوهم وإن شاء الله عشان ربنا يهديهم زيي وبعد بكرة هديك زيهم. لا، ابعد، شيل نفسك خالص من هذا من هذا المجتمع، واتجه إلى أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم حتى يشتد عودك في الدين ويقوم بالالتزام بأوامر الله عز وجل جزءا منك، فاذهب إليهم داعيا. هنا تبقى داعي. إنما أنت لسه في بداية التزامك ولسه هنبتدي بقى أصلي في المسجد ولسه هنبتدي أصلي جماعة مش عارف إيه ولازق فيهم برضه يوم اثنين ثلاثة الجد تحت رجليهم. لا، اعتزلهم تماما حتى يكون لك دين، عشان تكون إنسان متدين أصلا. من أقصد إلى هذا يكون لك صحبة أخرى، صحبة صالحة تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر، فاذهب إليهم داعيا، ساعتها ممكن. وعلى فكرة ده شرط برضه، لو ذهبت إليهم داعيا فانظر إلى نفسك، فإن وجدت في نفسك تأثرا بشيء مما يقولونه أو يفعلونه فاعتزلهم مرة أخرى. ابعد خالص، ماشي؟ ويقول ده مقالة الداعي لا يدعى. شكله قلت ايه؟ اذهب اليهم داعيا، يكون حالك وقولك وفعلك معهم كله دعوة لله عز وجل. لو تركتهم يدعونك ولو لحظة انقلبت الآية، أصلحهم الداعون وأنت المدعو إليهم عليهم من الباطل. فالناس تحترز من هذا، والبعد البعد البعد عن أصدقاء السوء. يا معايا معنا كثير جدا، البعد البعد البعد عن أصدقاء السوء، استبدلهم بأصدقاء آخرين لن يتركوك حتى يفعلوا بك ما فعلوا أبو جهل في أبي طالب. واضح؟ ماشي. شاعر اسلام كل حاجه وبيحب الرسول وكل حاجه وتمام التمام، ولا مش ملح في الاسلام ولا مش عايز الحق ولا مش حميه طبعا، حميه لله، لن يقول لا اله الا الله عشان لا يعير بانه مات على غير مله عبد المطلب. لا، بعد موته يعيروا، قالوا لقد مات على غير مله عبد المطلب واستمع لابن اخيه وترك اشياء قريش. حميه عارف انه غلط، فانه لم يؤمن برضه. ما هو دي، ما بقول لك هي دي مشكله. يعني بص ابو جهل بيقول له ايه؟ ترغب عن مله عبد المطلب، هذا استفهام ان كان ينكر عليه. اترغب عن مله عبد المطلب؟ اترغب عن مله ابائك؟ في روايه ثانيه، اترغب عن مله ابائك واجدادك؟ أتفعل مثل هذا؟ أيكون من في قدر تفعل مثل هذا؟ يكون عن مله عبد المطلب. خلص خلص. أنا أعوذ بالله من سوء الخاتمة. شفينا عاملين كتاب عن إن هو عن كتب كثيرة حاجات على دي زي سيبك بقى. ويقولوا ربنا أحياله عام عشان وأسلم فيه من تاني حاجات كده عن جميلة أوي. سيبك بقى. طيب بعد وفاة أبو طالب جاء الابتلاء الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وفاة زوجه خديجة. طبعا ما فيش يعني اللغة ما فيش زوجاته التائهة عند الأحباب، هو الزوج ده في اللغة العربية للرجل والأنثى، فما زوجه وهي خديجة بنت عبد المطلب. طيب خديجة كانت من أشد الناس اعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمنت به. يعني انظر إن هو حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاتها كان شديدا حتى بعد أن هاجر وذهب إلى المدينة وعاش في المدينة سنين، وكان زوجات أخرى. فكان عندما يأتي صويح لبلاد خديجة كان يكرمهم، كان سيدة عائشة تقول ما لك تكرم هؤلاء النسوة، تجي نسوة كده صار يكرمهم يجيب حاجات كتير تكرمهم منه. قال قد كانوا يأتون أيام خديجة لم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد كانوا زوجات غيرها. وعندما قالت سيدة عائشة كانت تقول والله ما غبت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة وهي ميتة، يعني لن تغيب أبدا من أحد مش نمغي أبدا، يعني لم تغب كغيرتها من السيدة خديجة. وعندما حاولت أن أن ينقص القصة الثانية ماشي حركة. طيب وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما باك تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني خديجة كانت سيئة عندما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدة عائشة تزوجت تزوجها ذكرا وما تزوجت ذكرا غيرها، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. فطبعا دي كانت قاصمة يعني إنها كانت توازين وقت كذا وقت كذا، وقد جاءني الله منها الولد وحرمني من جميع زوجاتي الولد. فقالت والله ما ذكرتها بسوء بعدها أبدا، تعلمت الدرس بقى خلاص. طيب وعلمت هذا العام أيضا حامل الحزن عندما مات أبو طالب ثم ماتت بعده خديجة، بدأ إيذاء المشركين النبي صلى الله عليه وسلم يزداد كثيرا، كان في منع وكان في حماية شديدة من حماية أبو طالب. وعندما مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة أبو طالب كان يمنعه والسيدة خديجة كانت تواسيه، فمات من يمنعه ومن يواسيه. وأيضا ازداد إيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة شديدا، فزاده ذلك غما على غم ماشي. وأيضا اشتد ضغط المشركين على الصحابة أيضا بعد وفاة أبو طالب، وفي آخر وبعد يعني بعد أن مات السيدة خديجة يعني كل سنة أو عام شهور تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة بنت زمعة، وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. طيب في بالي بعض الفوائد المهمة هنختم بيها، خد بالي النهاردة أهو هنختم بيها إن شاء الله الجلسة. في حاجات بصراحة في منتهى الأهمية. أول حاجة انظر إلى كيفية وكمية الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ثباته على موقفه وعلى دعوته أيضا بعد هذه الابتلاءات. وبعدين عايزين نقول إيه؟ الابتلاءات هذا هو طريق الأنبياء والصالحين، فعندما تبتلى فلا تحزن، فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصالحين، فالابتلاءات هي سنة هذه الحياة. ولكن انظر إلى الفرق في الابتلاء، فالابتلاءات نوعان، ابتلاءات الله في الدرجات وابتلاءات الأنبياء والصالحون. أما ابتلاءاتنا فهي ابتلاءات تكفير السيئات، الذنوب الكثيرة خالص الطعمين بتعملوها بعمل السودة بتاعتكم. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنكم من هذه السيئات. في حاجة بسيطة بس عايزين نركز عليها في موضوع الابتلاءات، إن أنت مختلف عن ابتلاءات الأنبياء في شيئين. أول حاجة ابتلاءات رفع الدرجات، أما ابتلاءاتنا فابتلاءات تمحيص للذنوب. الأمر الآخر أن قدر هذه الابتلاءات قدر عظيم، وده شبهة بتجي لبعض الناس عندما يروا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب، ثم يأتوا مثلا يقالونه بما فعل ببلال عندما يلقى في الصحراء بظهره وهو عاري، ثم يأتون بحجر شديد ويضعونه على صدره ويقول أحد أحد، ويظنون أن هذا الابتلاء أشد من ابتلاء التكذيب، وهذا خطأ كبير جدا. أديك مثال، جه مثلا واحد كده، طيب ده راجل أنت طيب كتير أوي، ماشي ده علاء ماشي، وجه قال لنا لا أنا رحت امبارح خرجت ورحت رحت فين امبارح؟ أنا رحت الدرس ماشي، راح الدرس امبارح وإيه ورجعت من الدرس. فيجي يقول لي لا ما رحتش ما سمعتش أنت كداب، يعني ما رحت الدرس؟ لا لا لا تضحك علينا أنت كداب. وبعدين اروح جايب احمد ومحمد كده تعالوا صدقوا تقول له واحد درس ما نضحك عليه، واحنا مين الناس دي كلها ونقعد يقول درس وشايف يقول درس وضحك علينا راح درس ونقعد نكذب فيه كده ويحلف ويفسد اغلظ الايمان، واحنا لا نزال نسخر منه انه لا نذهب الى الدرس. ده الكلام ده النهارده، تخيل عنا نعمل كده كل يوم، عملنا كده في بكره وبعده حاجة من الاثنين ماشي، يا إما هو هيفتكر ما راحش الدرس، يا إما هيكلم ما راحش حد تاني. هو الدرس قدام بجد لو كل اللي حواليه دول كده مصممين على حاجة واحدة هو هيثق في نفسه، ده أكيد ده إنه ممكن يخسر ما راحش الدرس. يا إما هو كلمت بقى ويتجنب وإيه وتبقى خلصت كده خلاص ماشي. طيب ده تكذيب في أمر نهائي، في حين إن أنت لو كان واحد مثلا كان أهون عليه إن واحد مثلا قدام صلى بنيه في وشه أو عمل حاجة وكسر أسنان، أهون عليه من التكذيب ده، صح ولا لأ؟ وإنه يحس بتعزيم النفس ده كله. طب ما بالك في من كذب ألف سنة إلا 50 عاما؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم انظر بقى يزع قومه في كل مكان وفي كل مجلس وفي كل اجتماع وفي كل مرة يكذبونه ويعلمونه ويمنعون الناس عنه ويقولون ساحر ويقولون مجنون ويقولون كاهن ويغر به سفهاءهم، ثم بعد ذلك لا يصدقونه مهما يقول لا يصدقونه. طيب هو بيخبر ان هو مثلا صاحب درس بيخبر ايه؟ بيخبرهم بيه، هو عايز حاجه منهم، بيخبرهم ان يعبدوا الله عز وجل، ده هو خايف عليهم يعني، كمان ده هو بيقول لهم حاجه تنقذهم من النار، يعني بيقول لهم ايه؟ سأنقذكم من النار، يعني كان بيقول لأبو جهل قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها ايه؟ العجب والفرس والعار، كل الناس تقول ايه؟ تدين فيكم. هو أبو جهل وعشر كلمات، يعني كلمة واحدة قول عشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله واتركوا ما تعبدون من دونه، قال أما هذه فلا، أي كلمة أنت عايز 10,000 كلمة زيادة كلمة دي بالذات هو يدعوهم ويفضل يزيد في دعاية هذا، لأن صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفا، باخع نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني قاتل نفسك أسفا عليهم لأنهم لا يؤمنون بهذا الحديث، لأنه عارف أنهم لا يؤمنون بهذا الحديث ما يكون مصيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده مش بس يعني مش بس يكذبوه مش تهزئوا بيه مش بس يدخل دعوتهم، لا مصر على الدعوه ومش كده بس يكتب نفسه اسفا عليهم وحزنا عليهم لانهم يؤمنوا بهذا الحديث. فايه يعني شوف كميه التكذيب قد ايه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه عليهم. لما جت في غزوه احد سالها شويه مش مشكله، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح فهاتين الغزوة وكسرت رباعيات الشريفة صلى الله عليه وسلم وسد رأسهم. وبعدين كل يقول ايه؟ خلي بالك ده نبي. وكان ايه بيقول؟ كان يكثف الدم من هو ينزل على الارض. ليه؟ لو غضب الله عز وجل لما حدث لنبيه ما بقي منهم احد. فكان ده حاله يقول ايه؟ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. بيعتذر اليهم. ليه؟ لو غضب الله عز وجل لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم لاهلكهم اهلاك معاهم ويعني ابدهم نهائيا. فكان حريصا على قومه وعلى هدياتهم، وكان يدعو لهم ويدعو الله عز وجل ان يهديهم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، يعني طلب الهدايه والاعتذار حتى لا ينزل عليهم غضب من الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع بقى ايه الانواع الابتلاءات. مظبوط. فليه الابتلاءات؟ وان الاختلاف في كيفيه الابتلاء واختلاف في نوع الابتلاء. اما ابتلاء محبة ولله الحمد فهو ابتلاء ايه؟ تمحيص الذنوب. طب ده عمل ايه؟ معروف، ثلاث شروط معروفه او اربعه، اللي هو ايه؟ التوبه من الذنب، والندم على ما فعل، والعزم على الا يعود، والاكثار من الصالحات. طبعا الكلام ده بيتقال الحمد لله بيتقال من هنا بيتقسم هنا، لا الكلام ده ما بيتقالش كده. اعلم انك ان فعلت ذنبا فانك معاقب عليه، وان لم تعاقب عليه فاعلم انه استدراج. انظروا الى الرجل لا يطيع الله عز وجل ويمد له الله عز وجل في ماله وفي ولده، فاعلم انه مستدرج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فانت ايه عندما تفعل الذنوب؟ فاعلم انك معاقب، واحمد الله عز وجل ان عوقبت. فهذه في الحقيقه نعمه وليست نقمه، هذه الابتلاءات نعمه من الله عز وجل. فالانسان اول ما ياتي له الابتلاء اول حاجه يقف ينظر ماذا فعل يوم النهارده. انا عملت ايه؟ اقعد افتش في نفسي، ايه الذنوب اللي انا عملتها النهارده؟ ايه الذنوب الطبيعيه؟ ايه الذنوب اللي انا عملتها النهارده؟ مفيش حاجه تبقى ارجع بقى، في حاجه عملتها؟ يقعد يفكر ويضع حاجه في هذا التفكير. اول ما يجيب ذنب هو ده والله لأتوبن منه، ثم يتوب من هذا الذنب ويندم على انه فعل هذا، وانه تجرأ على الله عز وجل وانه عصاه، ومع ذلك امهله الله عز وجل ليعرفه بذنوبه ويمهله حتى يتوب منها. فدي نعمه فوق نعمه، فيتوب من هذا الذنب. طيب قاعد امر النهارده وامبارح وصل الشهر اللي فات وما لقاش حاجه، يعمل ايه؟ قالوا يتوب توبة عامة. يتوب توبة عامة. أنا أقول أول يحاول يدور ليه؟ لأن إحنا زي ما قلنا الشروط اللي إحنا التوبة أسهل بكثير في الذنب الخاص من الذنب العام. يعني واحد ذنب ذنب، لو عرف الذنب ده بالذات ومسكه كده يسهل عليه إنه يتوب منه وإنه يندم عليه وإنه يعزم يعود إليه. إنما التوبة العامة اللي هي من كل الذنوب والمعاصي الواحد بيعملها دي، التوبه منها مش اسهل زي الثانيه، الندم عليها اصعب بكثير، هو مش عارف هو عمل ايه اصلا. فعايز القلب يعني شديد عشان يدور توبه صحيحه، وحتى ان هو يندم ندم صحيح خارج من القلب كده ويعلم ان يعود هذه الذنوب التي لا يعرفها اصعب بكثير. انما لو هو عارف الذنب بعينيه فهذه تكون في التوبه اسهل بكثير. فاول حاجه الواحد فعلا ما يطنش ويدور شويه هذا مش حاجه طن توب توبه عامه، لا الامور مش كده. تحاول تجيب الذنب اتعب فيه، لو تعب وادعي ربنا اللهم بصرني بذنوبي اللهم تب علي وبصرني بذنوبي، ادعي ربنا ربنا يبصرك بالذنب. لو مسكته يسهل عليك ان انت تتوب منه، لما تقول ما هو جايب وانت مش عارفه هتقع فيه مره ومرات ولا تعرفه. في الغالب اللي ما بيوصلش ما يدورش كويس، لو دور كويس هيوصل. طبعا احنا ما نعرفش نوصل لكافه ذنوبنا، انما السلف كان الرجل يصيبه البلاء ويقول هذه هذا البلد بذنب ارتكبته منذ 10 سنين، فاكر ذنب من 10 سنين ومستني عقوبته 10 سنين قدام. فعلا قلت الذنوب، مش عندهم ذنوب ولكن عدنا وعارفين ان المصيبه دي يدلك على قد ذنب عملته من ايه؟ من 10 سنين. تضحك عليه خبرتكم كفايتكم طبعا خبرتنا كلنا ماشي. فالانسان يحاول ان يعرف ذنوبه وان يتوب منها توبه نصوحه، ويعلم انها لو تهدى الى الله عز وجل توبه صحيحه وندما صحيحا فالله عز وجل يعينك على عدم العوده بهذا الذنب، بل يزيدك الله عز وجل ويوفقك الى ما كنت لا تستطيع ان تفعله من باقي الاعمال الصالحه. دائما كده بص في الواقع ده، الحسنه بتجيب حسنه والسيئه بتجيب سيئه، هي كده. انت تفعل شيء تقول شيء حسن وتندم، هذا ايضا شيء حسن. تفضل تعزم على عدم عمل الذنب وربنا يعينك على ترك الذنب، دي حاجه. تاني حاجه يعطيك ما لم تكن تستطيعه من قبل. دائما نقول للناس احسنوا احسنوا ما تستطيعون، توفقوا فيما لا تستطيعون. ما انت قادر تعمله احسن فيه، اللي مش قادر تعمله نسيبه دلوقتي، ربنا هيجيبه لك ان شاء الله. ماشي؟ ما تقعدش تدور على انت مش قادر تعمله وتمسك فيه وسايب اللي انت قادر تعمله. لا هتعمل ده ولا هتعمل ده. اذان؟ اذان بقى. اللي بعد الاذان طيب؟ كفايه كده عشان ما تجيش خيط كتير. افتكر دي ممكن يتوب عليها مره واحده ولا يتوب كل ذنب واحده؟ يا اخوان لما تكتبوش الغياب اكتب الغياب، عشان مش هكتب الغياب المره دي روح حر. سمعتوا التهديد بتاعها يا باشمهندس؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب نكتب صفحتين كده ايه صغيرين نخلصهم. هو بيقول عوامل الصبر والثبات، العوامل التي اعانت الصحابه على ان يصبروا ويثبتوا على دينهم في هذه الفتره. اول حاجه الايمان بالله عز وجل، ان هم كانوا اصلا من الكفار، كان عندهم الاصنام، فلما خالطت بشاشه الايمان قلوبهم وعلموا ما فيه من الباطل لم يكونوا يستطيعون ان يعودوا في الكفر ابدا. خلاص مستحيل ان يعودوا الى الكفر. وحتى كان في واحد فقط هو اللي كان اسلم وذهب الى الحبشه مع زوجته ثم تنصر وخرج من ملة الإسلام، هو واحد. وحتى لما خرج ما خرجش بالكفر، ما ينفعش. خرج لمن ايه؟ لمن النصارى، طبعا الاثنين كفر، بس انا بتكلم على ايه؟ من قريش، ده مستحيل يعبد الله جل. وبعدين اللي عبد صنم تاني مش ممكن ابدا. في اول حاجه اعانتهم طبعا هم الاثنين اغبياء، يعني اللي راح للنصارى او راح او اللي هيشرك الاثنين ابو اغبياء طبعا. بس انا بتكلم على ايه؟ ان هم وجودهم في مكه وإيمانهم بالله عز وجل ده مستحيل في أي قوة في الأرض تجعله أن يرجع إلى عبادة الأصنام مرة أخرى، مش ممكن أبدا. يبقى أول حاجة هو الإيمان بالله عز وجل، أول عامل عوض الثلاثة. طب العامل الآخر هي النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائد لهم وهو الذي يدعوهم إلى الله عز وجل ويصبرهم، وهو الذي يبشرهم بما لهم من الجنان عند الله عز وجل، ويبشرهم بما لهم من النصر القريب ان شاء الله تعالى، وتصديقهم بكلامه صلى الله عليه وسلم وبما قال من هذه البشارات كان له اجر، زي ما يقولوا كان له وقعا كبيرا في قلوبهم. ثالث حاجه انهم شعروا بمسؤوليه حمل هذا الدين، هم يعلموا انهم هم السابقون الذين قام عليهم هذا الدين، فإن ضعفوا ما وصل هذا الدين إلى غيرهم. يبقى واجب عليهم أن يثبتوا على هذا الدين حتى يصل إلى باقي البشر، وهو لن يصل إذا ضعف هؤلاء. الحاجة الرابعة هو الإيمان بالآخرة، زي ما قلناها أنهم يؤمنون بما عند الله عز وجل وما عند لهم من الجنان وغير ذلك. الحاجة الخامسة يأتيان بالقرآن هم كان القرآن ينزل على حالهم نصف هم عليه من المشقة ويبشرهم بالجنان. وأيضا عندما يأتي الكفار يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم الكفار فيستبشرون بهذا الرد. وكانوا يعيشون مع القرآن وهو ينزل اللحظة باللحظة، وكان هذا عاما أساسيا في ثباتهم على دين الله عز وجل. أما الأمر الأخير فكانت بالبشارات، مش ليس بالجنان فقط ولكن بالنجاح في أنهم سيمكنون وفي أن هؤلاء إما أن يؤمنوا وإما أن يكون مصيرهم إلى النار ويعاذ الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. طيب يا حسن، المرة اللي فاتت ما الفائدة الثانية صح؟ طيب.